إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. عباد الله، ساعة رهيبة ولحظة عصيبة سيمر بها كل إنسان لا محالة، وستدرك كل عبد فلا مناص. إنها عباد الله ساعة الاحتضار، ساعة المغادرة لهذه الدار والقدوم على الدار الآخرة، دار القرار. عباد الله، إنها إي والله ساعة عصيبة ولحظة رهيبة وخطب جسيم جلل، لا بد لكل عبد من تفكر وتدبر لأمره وحاله حينما تدركه تلك الساعة. عباد الله، وفي القرآن الكريم مواضع أربعة فيها عرض لهول هذا الخطب وبيان لعظم هذا الكرب. الأول قول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والثاني قول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. والثالث قول الله سبحانه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والرابع قوله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. عباد الله، وهذا الخطب الجسيم جاء في بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متكاثرة ونصوص متضافرة، ولنتأمل في حديث واحد منها، حديث جامع حقيق بكل مسلم. عباد الله،